وكرامة، وجاهدوا في سبيله. فخص الجهاد بالأمر والوصية، جاهدوا في سبيله. الجهاد في سبيله داخل في جملة تقوى الله، وفي جملة طلب الوسيلة إليه. جاهدوا في سبيله لعلكم. ثم أخبر سبحانه عن أن الكافرين لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا، ولو ملكوا ما في الأرض من أموال، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لو أنهم يملكون ما في الأرض جميعا ثم يقدمونه فدا لأحدهم لم يقبل منه. وقد يظن بعض الكفرة أنه إذا كان يملك كذا وكذا أنه سيفتدي، يعني حسب يعني ما يعرفه في الدنيا، إن يعني الأسير يمكن أن يفتدي نفسه بمال يتخلص. لا، أما عذاب الله لا يفتدي، لا يفتدي منه شيء، ولا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وذكر سبحانه وتعالى حكم السارق والسارقة، قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم عقب ذلك بقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. السارق وغير السارق والزاني والعاصي، أي معصية، من تاب من بعد ظلمه وأصلح فالله يتوب عليه. وهذا باب من أبواب رحمة الله لعباده، باب واسع لا يضيق بذنب، فالتوبة لا تضيق بأي ذنب، فمن تاب تاب الله عليه، ولو كان يعني تاب من كفر، مهما كان ذنبه، لو تاب من أعظم الكفر تاب الله عليه. كالذين قال الله فيهم أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وقال في النصارى فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلى قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لا إله إلا الله. اقرا بعض التفسير لنبي محمد يا ايها الذين امنوا. قال الشيخ نعم. على قول يا أيها الذين آمنوا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية